الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء والزياد وعد النعماء وأنعم صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزيد وعد النعماء وأنعم محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله أعني يا حبيب الله فهب لفؤادي ما ترضاه لكم يرجوك بأن ترى يا حبيب الله احرمني من فيضك يا طبيبي فأنت المعطاء محمد متع عيني بمرأى وجهك في رؤيا يا حبيبي قلبي المكروب عسى يسعد لا تحرمني من فيضك يا طبيبي فأنت المعطاء محمد متع عيني بمرأى وجهك في رؤيا يا حبيبي قلبي المكروب عسى يسعد محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله أعني يا حبيب الله عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزيد وعد النعماء وأنعم صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء